لأن يعني الرسول أمر بذلك، أمر بإعفائها وقص الشارب، فهي من الفطرة وهي واجبة، كما أن ختام الفطرة هو واجب عند جمع من أهل العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعفوا لها خالف المشركين، قصوا الشوارب ووفروا لها خالف المشركين، جزوا الشوارب وأرحوا لها خالف المجوس. قص الشارب واجب وإعفاء اللحية وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من 40، لا يتجاوز 40 ليلة. أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، ولا يجوز أخذ شيء منها. أما الشارب فإنه يقص ويحفى، والأظفار كذلك، نتف الإبط، حلق العانة، كل هذه من السنن. ونتف الإبط أفضل، وإن أخذه بغير نتف فلا بأس. حلق العانة بالبؤوس أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس، المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. التحديد أحسن الله عليك بالنسبة لتقليم الأظافر لها حد، لا يترك أكثر من 40، يجب أن يؤخذ قبل 40، لا يترك أكثر من 40. صلى الله عليك يا شيخ. كبار السن بعض يحلقون اللحية ويبقون الذقن، ويقولون هذا ما زاد عن قبضة اليد. هذا غلط، الواجب إعفاؤها مرة. هذا يروى عن ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على قبضه، لكن يقولون من شهادة رضي الله عنه خالف فيه السنة، شهادة غير مصيب. والصواب هو بحديث يروى عن ابن عمر من فعله، وأما قص أنه كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. لا يوم معين. تحسن الله لك احفوا الشوارب من اخذها، يعني اخذها اخذ جيد، يعني قص جيد، مو بحلق قص، لكن قص قوي. الحلق ليس من السنة. لا حلقها تركها، ولا السنة قص. الختان بالنسبة للنساء اذا تيسر خاتنة تفهم او خاتنة يفهم فلا بأس، سنة. إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. ترك بالنسبة للنساء إذا تريك لا بأس، إذا ما تيسر من يختنها، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك. صلى الله إليك، ما يقال حديث صحيح لا بأس، لا بد من أخذ الشارب واجب، لكن رخص النبي في أقل من 40. صلى الله إليك، ما يقال إن الختان واجب؟ هو قول جمع أهل العلم، قول جمع أهل العلم، يعني يرى في بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألق عنك شعرك واختتن، لكن الأشهر أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يسلموا أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة. طيب يا شيخ، عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا، ما في مشابهة، بعض المشركين يختن، اليهود تختن. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين او ثلاثه يترك اظافره وعانته؟ لا يجوز، اكثر من 40 ما يجوز. اللهم انا والحي القيوم لا تاخذه شيئا ولا هو شهر من الذي يشاء والنبي الذي نعم شهد الختان. لا قول ضعيف، الطهاره ما لها تعلق بالختان، لا ما لها تعلق، لا استنجاء يكفي، لكن الختان مطلوب بين الوجوب وبين السنة المؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس:

المرأة المرأة وإن كان مرض طيفه طيفه معتاد ما لا يستنكر صومه لا بأس يكمل صومه. إن كان رأى أن إفطارها أفضل وأن جبر الضيف ويناسل له فلا بأس. أحسن الله عليك. في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة الإخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعاطون الرؤية عند مظنة الهلال يتعاطونه يجتهدون لعلهم يرونه حتى تكون حتى يكون الصيام الرؤية. من حساب لا يعتمد عليه ولا يجري يعتمد عليه بل إما الرؤية وإما إكمال العدة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية الشريط الثامن. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.